وإن اشتبهت الأشهر على نحو مأسور تحرى وسام وأجزأه إن لم يعلم أنه تقدمه، ويقضي ما وافق عيدا أو أيام تشريق، ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم لا كافر، ولو أسلم في أثنائه قضى الباقي فقط، مكلف لا صغير ومجنون، قادر لا مريض يعجز عنه للآية، وعلى ولي صغير مطيق أمره به وضربه عليه ليعتاده. طيب، يقول رحمه الله: وإن اشتبهت الأشهر على نحو مأسور تحرى وصام. المأسور يعني إنسان محبوس، وأشكل عليه أشكلت عليه الأشهر، ففي هذا الحال يتحرى، فإذا غلب على ظنه تحرى، وغلب على ظنه أن هذا الشهر أن رمضان قد دخل، فإنه في هذا الحال يصوم. يقول المؤلف: وأجزأه إن لم يعلم أنه تقدمه. فإن علم أنه تقدمه كما لو صام في شعبان فإنه لا يجزئه، لأنه أتى بالعبادة قبل وقتها. مثال ذلك: رجل مأسور في مكان محبوس لا يرى الشمس ولا شيء، تحرى وصام على أنه رمضان، ثم تبين فيما بعد، نعم علم فيما بعد أنه قد صام في شعبان، ماذا يصنع؟ يقول: تجب عليه الإعادة، لأنه فعل العبادة قبل دخول وقتها، فهو كما لو صلى الظهر قبل وقته، فتجب عليه الإعادة. وقال بعض العلماء إنه لا تلزمه الإعادة في هذا الحال، لا تلزمه الإعادة في هذا الحال، لأنه حينما تحرى وغلب على ظنه أن رمضان قد دخل، فهو قد فعل العبادة على وجه مأذون فيه. هو حينما تحرى وغلب على ظنه أن رمضان قد دخل، فهو شرع في عبادة بإذن ولا بغير إذن؟ بإذن شرعي، فلا يلزمه شيء. وإلى هذا ذهب بعض العلماء في الصيام وفي الصلاة، حتى في الصلاة قالوا: إن الإنسان إذا صلى قبل دخول الوقت ظنا منه أن الوقت قد دخل، ثم تبين، يعني بحيث أنه لا يستطيع معرفة الوقت، ثم تبين فيما بعد أن الوقت لم يدخل، فإن صلاته صحيحة. لكن هذه لا تنطبق على كل أحد، تنطبق على نحو المأسور، يعني من إنسان في برية واليوم يعني الجو غائم، فغلب على ظنه أن الظهر قد دخل فصلى، هنا نأمره بالإعادة، لأن المسألة هنا ليست ضرورة. لكن في مسألة المأسور والمحبوس الذي لا يمكنه معرفة الوقت ولا معرفة الشهر، هذا صيامه في الحق في الواقع بمنزلة الضرورة. يقول: ويقضي ما وافق عيدا أو أيام تشريق. هو في الحقيقة، نعم، المسألة هذه إذا اشتبهت على نحو مأسور، الجمهور على أنه كما قال المؤلف يجزئه إذا لم يعلم أنه تقدم، فإن علم أنه تقدم فلا يصح. وهذا القول متوجه فيما إذا كانت المسألة رمضان واحد فقط، أما إذا صام سنين عديدة فإلزامه بالقضاء فيه نظر، إلزامه بالقضاء في هذه المدة فيه نظر، مع أنه قد فعل ما يسعه عند الله عز وجل. يقول: ويقضي ما وافق عيدا أو أيام تشريق. يعني لو قدر أنه صام، غلب على ظنه أن رمضان قد دخل وصام، وهو في الواقع إنما صام في العشرين من رمضان، صام يوم العيد، فتبين أنه قد صام يوم العيد فيما بعد، فإنه يقضي، لأن صيام العيد حرام. أو قدر أنه غلب على ظنه أن شهر رمضان قد دخل، والواقع أنه في ذي الحجة، فصام من أول ذي الحجة، وصام يوم العيد وأيام التشريق 4 أيام، نقول يقضي 4، لأن صيام هذه الأيام محرم. المهم أنه إذا تبين أنه تقدم رمضان ففي خلاف، فإن تبين أن صيامه بعد رمضان فواضح، لأنه يكون إما قضاء أو أداء. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم لا كافر، ولو أسلم في أثنائه قضى الباقي فقط. يلزم يعني يجب، شرع المؤلف رحمه الله في ذكر من يجب عليه الصوم، والناس في الصيام، الناس في الصيام ينقسمون إلى 5 أقسام. القسم الأول: من يلزمه صيام رمضان أداء، وهو المسلم المكلف القادر شرعا وحسا. هذا الشروط من يلزمه صيام رمضان أداء، وهو المسلم المكلف القادر شرعا وحسا. قولنا المسلم خرج بذلك الكافر، الكافر لا يجب عليه الصيام، وإن كان يخاطب به. طيب، ثانيا المكلف وهو البالغ العاقل، فالمجنون لا يجب عليه الصيام، والصغير لا يجب عليه الصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، وذكر منهم النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق. ولأن من شرط الصيام النية، النية شرط في الصيام بل في كل عبادة، والنية لا تتصور من المجنون. وكذلك بالنسبة للصبي الذي دون التمييز، إذن لا بد أن يكون من يلزم الصوم أن يكون مكلفا بالغا عاقلا، فإن كان غير مكلف فلا يجب عليه الصوم، والأدلة واضحة. الشرط الثالث القدرة، أن يكون قادرا شرعا وحسا، فإن كان عاجزا شرعا أو حسا فلا يلزمه الصيام. مثال العاجز شرعا المريض أو الكبير، هذا عجزه حسي أو شرعي؟ حسي، عجز حسي، فالمريض لا يجب عليه الصوم، والكبير لا يجب عليه الصوم، لكن سيأتينا إن شاء الله تعالى أن المريض إن كان مرضه يرجى برؤه فإنه ينتظر حتى يبرأ ثم يقضي، والكبير معلوم أن الكبر لا يرجى برؤه، ففي هذا الحال يطعم كما سيأتي. طيب، العاجز شرعا كالحائط والنفس، فالحائض والنفس فيهما عجز ولكنه عجز شرعي، فهذه 3 شروط لمن يلزمه الصوم أداء: أن يكون مسلما مكلفا قادرا شرعا أو حسا. القسم الثاني نقسم ناس الصيام، من يلزمه القضاء، من يلزمه القضاء فقط، وهو من قام به عجز شرعي أو حسي، شرعي أو حسي، ومن مظنة الحسي السهر. من قام به عجز شرعي كالحائض والنفس أو حسي كالمريض والكبير، ومن مظنة الحسي المسافر، لأن السفر مظنة المشقة. إذن أهل هؤلاء القسم يجب عليهم القضاء فقط، لا يلزمهم أداء. فمثلا امرأة حاضت في نهار رمضان، أقول لا يجب عليها الصيام بل يحرم عليها الصيام، شو الواجب عليها؟ القضاء. رجل كبير في السن، نقول لا يصوم وإنما يقضي. مسافر، نقول لا يجب عليه الصيام وإنما يجب عليه القضاء. القسم الثالث من يلزمه الإطعام فقط، من يلزمه الإطعام فقط، وهو من قام به عجز لا يرجى زواله ككبر ومرض، فهؤلاء الواجب في حقهم الإطعام. الأقسام هذه ليس فيها تداخل، كل قسم مستقل. القسم الثالث من يلزمه الإطعام فقط، وهو من قام به عجز لا يرجى زواله كالكبر، الكبر يرجى زوال؟ لا، على ليت الشباب يعود يوما. طيب، وكذلك المريض إذا كان مرضه لا يرجى برؤه، هؤلاء الواجب في حقهم الإطعام. طيب، القسم الرابع من يلزمه القضاء والإطعام، من يلزمه القضاء والإطعام، وذلك في صورتين، في صورتين. الصورة الأولى في الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على ولدهما فيجب القضاء لأنهما أفطرتا يوما، ويجب الإطعام، لكن الإطعام هنا على من يمون الولد كما سيأتي، لكن المهم أن الواجب قضاء وإطعام. والصورة الثانية ممن يلزمه القضاء والإطعام إذا أخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر، فإنه يجب عليه القضاء والإطعام. مثال ذلك رجل أفطر أياما من رمضان ولم يقضي توانى ولم يقضي حتى أتى رمضان الثاني ولم يقضي إلى بعد رمضان الثاني، هنا نقول عليه القضاء وهذا واضح، وعليه أيضا الإطعام لأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما كما يأتينا إن شاء الله تعالى. فإن مات هذا القسم، فإن مات من أخر رمضان فالإطعام فقط، فالواجب الإطعام فقط. طيب القسم الخامس، من لا يلزمه شيء، من لا يلزمه شيء، وهم أهل القسم الثالث إذا سافروا. أهل القسم الثالث إذا سافروا، من القسم الثالث؟ من كان به عجز لا يرجى زواله، من كان به عجز لا يرجى زواله، يقول هذا إذا سافر لا يجب عليه شيء. أما عدم وجوب الصيام فلأنه عاجز، وأما عدم وجوب الإطعام فلأن الإطعام في مقابل الصيام، والصيام هنا سقط، هكذا قال الفقهاء رحمه الله. ولذلك يلغز بهذه المسألة ويقال مسلم مكلف أفطر في نهار رمضان عمدا ولم يلزمه قضاء ولا كفارة. من هو؟ هو العاجز عن الصوم عجزا مستمرا إذا سافر. واضح الآن؟ إذن القسم الخامس من لا يلزمه شيء، وهو من قام به عجز لا يرجى زواله إذا سافر. ووجه ذلك أن الصيام في حق هؤلاء سقط للعجز عنه، والإطعام في مقابل الصيام، والمسافر يسقط عنه وجوب الصوم، فإذا سقط وجوب الصوم سقط ما يقابله وهو الإطعام. ولكن هذا القول ضعيف كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، لأننا نقول إن الصيام سقط أما عن من لا يرجى زوال علته أو عذره لعدم قدرته، لعدم القدرة. والإطعام لا فرق فيه بين السفر والحضر، ليس في فرق بين السفر والحضر. ولذلك الصواب في هذه المسألة أن من كان عاجزا عجزا مستمرا إذا سافر فإنه يجب عليه الإطعام. ووجهه أنه لا فرق في الإطعام بين السفر والحضر. يقول رحمه الله ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم، لو قال كل مسلم جاز، فاللام هنا زائدة، قال لا كافر ولو أسلم في أثنائه قضى الباقي فقط. الكافر لا يجب عليه الصوم، لا يجب عليه الصوم، بل ولا يصح منه، لقوله تبارك وتعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وقال عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لكن مع أنه لا يصح منه ولا يجب عليه، يعاقب عليه الكافر الآن، نقول الصيام لا يجب عليه لأنه يخاطب بالإسلام، أول نقول أسلم ثم صم، ولكن مع هذا يعاقب على تركه الصيام، على تركه الصلاة، على تركه الزكاة. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في سورة المدثر يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. قال أهل العلم فلو لم يكن لذكر هذه الأمور زيادة في العقوبة ما كان ذكرها فائدة. طيب قال ولو أسلم في أثنائه قضى الباقي فقط، إذا أسلم الكافر في أثنائه يقضي قضى الباقي فقط، يعني من شهر رمضان، ومن جملة ما يقضي هذا اليوم الذي أسلم في أثنائه. مثال ذلك رجل كافر أسلم في اليوم الحادي عشر، نقول يقضي الباقي، يعني يصوم الباقي بقية رمضان، ما قبل الحادي عشر العاشر والتاسع والثامن إلى آخره نقول لا يجب عليه الصيام، لأن هذه الأيام صادفته وهو غير أهل للصيام، بل ولا يصح منه، يعني فيه مانع من الموانع. واضح؟ طيب هذا اليوم الذي أسلم فيه يجب عليه إمساك، لكن هل يجب عليه قضاء؟ المذهب أنه يجب عليه القضاء كما سيأتي. يقول مكلف لا صغير ولا مجنون، فلا يجب الصيام على الصغير ولا على المجنون لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 وذكر منهم المجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ. ولأن من شرط الصيام النية، والنية لا تتصور من المجنون، وكذلك لا تتصور من الصبي الذي دون التمييز. فلو صام يعني الصغير والمجنون فهل يصح؟ نقول أما المجنون فلا يصح، أما المجنون فلا يصح صيامه لو صام، حتى ولو كان غير واجب عليه لا يصح منه الصيام، بل ولا تصح منه أي عبادة، لأن من شرط العبادات النية. وأما الصغير، وأما الصغير فإنه يصح منه إن كان مميزا، إن كان مميزا، فإن كان غير مميز فلا يصح منه، لا تصح منه أي عبادة إلا الحج. انتبه، المجنون كل العبادات لا تصح منه، كل العبادات لا تصح منه. الصغير إن كان مميزا، كان مميزا فيصح منه الصيام ويصح منه الحج وتصح منه الصلاة، كل العبادات. وإن كان غير مميز فلا يصح منه من العبادات إلا الحج. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام صبيا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ فقال نعم ولك أجر. فدل ذلك على صحة حج الصبي ولو لم يكن مميزا. قال رحمه الله قادر، والقدرة هنا قدرة شرعية وقدرة حسية. فالقدرة الشرعية أن لا يكون فيه مانع شرعي كالحيض والنفاس، والقدرة الحسية أن لا يكون مريضا. طيب، يقول مؤلف قادر ولم يقل قوي، مكلف قادر ولم يقل قوي. لماذا؟ نقول لأن القدرة إنما يوصف بها من كان له شعور وإرادة، القدرة يوصف بها من له إرادة وشعور، والقوة يوصف بها من له إرادة وشعور، ومن ليس له إرادة ولا شعور. فتقول مثلا هذا الرجل قوي، صحيح هذا الرجل قادر، وتقول الجدار قوي، ولا تقول الجدار قادر، لأن الجدار ليس عنده إرادة. تقول سيارتي قوية، سيارة قوية، ولا تقول سيارتي قادرة، لأن القدرة إنما يوصف بها من كان له إرادة وشعور. هذا فرق. الفرق الثاني أن القوة يقابلها الضعف، والقدرة يقابلها العجز. فصار الآن الفرق بين القوة والقدرة من وجهين. الوجه الأول أن القدرة يقابلها العجز، قال الله تبارك وتعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وفي القوة يقول عز وجل الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ضعف قوة مقابل. الفرق الثاني أن القدرة يوصف بها من له شعور وإرادة، والقوة يوصف بها من له شعور وإرادة ومن ليس له شعور وإرادة، فهي أعم من هذا الوجه. طيب، يقول لا مريض يعجز عنه للآية، الآية وهي قوله تبارك وتعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لكن المريض إن كان مرضه يرجى برؤه وزواله فإنه يؤخر حتى يبرأ ويقضي، وإن كان مرضه لا يرجى برؤه ولا زواله فإنه يطعم، يطعم. يقول وعلى ولي صغير مطيق أمره به، على ظاهرة في الوجوب، أمره به وضربه، ويدل عليه قوله وضربه عليه ليعتاده، يعني أن الولي يأمر الصبي الصغير بالصيام لكن بشرط أن يكون مطيقا له، أن يكون مطيقا له. لماذا؟ نقول أولا تعويدا له على الطاعة لأجل أن يألفها ويعتادها، لأنه إذا اعتاد العبادة وألفها إذا بلغ لا تشق عليه، واضح؟ أما إذا لم يكن معتادا ثم بلغ وقيل له يجب عليك أن تصوم من الفجر إلى المغرب ربما شق عليه ذلك وربما نفر، فلأجل أن يعتاد على العبادة ولأجل أن يألفها تتمرن نفسه على ذلك يأمره وليه به. طيب، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يأمرون صبيانهم بالصيام، حتى إنهم كانوا يلهونهم بالعهن، يعني باللعب، لأجل أن لأجل تلهيتهم يلهونهم حتى غروب الشمس. يقول: وضربه عليه ليعتاده، لكن يضربه ضربا غير مبرح. شوف، هذا كلام العلماء، وهذا فعل الصحابة. فعل الصحابة أنهم كانوا يأمرون صبيانهم، وكلام العلماء على أن الولي يجب عليه أن يأمر الصبي إذا كان مطيقا له، خلافا لبعض الناس الآن تجد الصبي يرغب في الصيام والولي يمنعه، يقول بصوم، يقول لا تصوم، خل الرجل يصوم، ما الذي يضرك؟ نعم، إن رأيت أن الصبي مريض فيه مرض يعني بحيث أن الصيام يضره فلك منعه، فليجب عليك منعه، أما إذا كان لا يضره فلماذا تمنعه؟ وهم في هذه الحال حقيقة هم آثمون، هم آثمون، لأنه منع الصبي من فعل عبادة يثاب عليها وليس عليه فيه مضرة، وخالف ما ذكره العلماء رحمه الله، بل ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. طيب، لو قدر أن الصبي في أثناء النهار أكل أو شرب، ها؟ لا شيء عليه، لا شيء عليه، ما نقول ولي يأمره بالقضاء، لأن الصيام أصلا لا يجب عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.